يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المصنف رحمه الله: والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته، ويحرم إن ظن إنزالا ومضغ علك يتحلل، هل يفهم من ذلك أنه لا يفطر لأنه قال يحرم ولم يقل يفطر؟ ذكر أنه إذا وصل إلى حلقه، في العلك وصل إلى حلقه، ذوق الطعام وصل إلى حلقه، المضمضة والاستنشاق وصل إلى حلقه، ذكر في جميع هذه الأمور أنه إذا وصل إلى حلقه يفطر، إنما يكره إذا لم يصل إلى حلقه.